جديد الفنان عبد العزيز لمعنا، كلمات والحان الامير فهد بن خالد. انا شفت حالي حظه ظروفك أبر، ولكن ظروف حدت تالي أرفق بقلب أنت عاند حظه ظروفك أبر، ولكن ظروف حدت تالي أرفق بقلب الحان الأمير فهد بن خالد، غناء عبد العزيز لمعنا.